إلى أمة الحق هذا ندائي، كفانا دموعا كفى من بكائي. إلى أمة الحق هذا ندائي، كفانا دموعا كفى من بكائي. فهيا لنجحر ظلم الفساد، نعيد الحياة لخير البلاد. فهيا لنجحر ظلم الفساد، نعيد الحياة لخير البلاد، نعيد الحياة لخير البلاد. إلى أمة قد غواها الهوى، وعنها العلا قد مضى وانطوى. إلى أمة قد أبيح الدماء، بها من مكائد كل القوى. إلى أمتي أكتب اليوم أن سنسعى لنرجعها للمعالي، ونمضي إلى الحق في كل آن، لنعلي رايتها في العوالي، لنعلي رايتها في العوالي. إلى أمة الحق هذا ندائي، كفانا دموعا كفى من بكائي. فهيا لنجحر ظلم الفساد، نعيد الحياة لخير البلاد. فهيا لنجحر ظلم الفساد، نعيد الحياة لخير البلاد، نعيد الحياة لخير البلاد. سنأخذ قرآن ربي دليلا، ومنهاج خير الأنام سبيلا، ونخطو إلى المجد رغم القيود. فكن يا إلهي وربي معينا، فيا أمة كنت يوما على تغاطي الدنا الآن تسودي، تضيء الطريق لخير السلام، وللنور كنت منارا فعودي، وللنور كنت منارا فعودي. إلى أمة الحق هذا ندائي، كفانا دموعا كفى من بكائي. فهيا لنجحر ظلم الفساد، نعيد الحياة لخير البلاد. فهيا لنجحر ظلم الفساد، نعيد الحياة لخير البلاد، نعيد الحياة لخير البلاد.